قال إذا أسدلت العمامة على رأسي من غير أن أعتم فهل أمسح عليها أثناء الوضوء؟ هذا يصير على هيئة الخمار، على هيئة الخمار، والمسح على الخمار جائز كما في بعض روايات الحديث أنه مسح على الخمار، ولكن الأولى هو المسح على العمامة المربوطة، فإن مسح على خماره سدلها وجعلها على هيئة الخمار لا بأس بذلك. وإلا بعض أهل العلم يرى أنه لا يمسح على الخمار لأنه ما فيه مشقة للنزع، ممكن يبعده ويمسح على الرأس، يمسح على الرأس، بخلاف العمائم التي كانت العرب تفعلها، فإنه ربما يحصل مشقة في نزعها وربما في ترتيبها مرة أخرى، فأذن في المسح مع مصالح أخرى، ربما يكون هناك برد شديد ما يريد أن يكشف رأسه ويمسح عن عمامه. فنعم إذا مسحت على السدل على هيئة الخمار يرجى أنه لا بأس لبعض الروايات من الحديث. قال هناك بعض الصور تنزل عبر برامج التواصل مثل الواتساب والفيسبوك، وقد تكون بعضها لا تليق بأهل السنة، فماذا تنصحهم جزاك الله خيرا؟ فما أدري، إن كان تهجم على جوالك هجوما دون إرادتك فطمسها، إذا وصلت إليك طمسها وبعدها، وإن كان باختيارك توقيها على ما هي عليه، تقول قد وصلت وبقيت واحتفظت عليها أو تجلس تفرج فيها ويعجبك الفرجة فيها، هذا حرام لا يجوز. لكن إن كان يدفعون بها دفعا عليك وتهجم عليك هجوما دون إرادتك فهذه بعدها الحمد لله، وما عليك شيء، كل ما أرسلوا لك شيء من هذا بعدته. لكن الاحتفاظ بها بعضهم مع صورة ولده من بعض الطيبين ربما صلحهم الله، يا أخي إيش هذا التميع الذي يهجم علينا؟ صورة ولده، صورة كذا، صورة هذا، والله لا يجوز. تساهل في الصور هذا يضر الأخ، سيسترسل بعد ذلك ويتميع ويضيع، وربما تكون سببا في انتكاسته. كان في دماج زمان يعني هذه الصور نبغضها بغضا شديدا، تبغض بغض عجيب، حتى كان زنداني يريد أن يستغل هذا على الشيخ لما دخل على الرئيس زمان، قال يا سيادة الرئيس هذا مقبل، إذا رأوا الصورة حقك مزقوها. قال الشيخ هذا دين، ديننا يأمرنا بهذا، صورة رئيس ولا صورة مرؤوس، إذا رأيناها نمزقها، مع ما تعلمون من الود الذي عند أهل السنة ولاة أمورهم فيما أراد الله سبحانه وتعالى ما يكون بينهم من الود والاحترام وعدم الخروج عليهم والتحذير من الخروج عليهم في طاعة الله، كل ذلك في طاعة الله، أما ود على شر هذا ما هو موجود عند أهل السنة. ومع ذلك إذا رأوا صورتهم طمسوها، بل لو رأوا صورة والده لطمسها، صورة والده لطمسها، فضلا عن الرئيس، والوالد لا شك أنه أعظم من الرئيس عند الناس، لكن مع ذلك لو رأوها طمسوها. بل لو كانت صورة الصديق وما كانت موجودة، لو كان صورة الصديق على محبة عظيمة له لطمسها أهل السنة مع احترام وإجلال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن هذا ما هو موجود. وهكذا ينزل تسلسلا إلى الأئمة رحمهم الله فإنهم سيطمسونها لأن هذا دين. والآن بدأ بعض الناس يتميع في هذا الجانب، جوالات مليئة بالصور، مليئة جدا جوالات بعض الإخوة صلحه الله، ما يرعوي ولا يتقي الله ولا يراقب الله في جواله، تأتي الصور يتركها صورة بعد صورة ويستطيع إزالتها أو يستطيع إزالتها ومع ذلك يتركها. وهذه المقاطع التي في الفيديو تجدها حرب ولا شيء يرتاح لا يتفرج عن الحرب، أو حادث من حوادث حصل يتفرج عن حادث هذا، يتلذذ بالنظر إلى الحادث هذا، صور يا أخي ما أبغي ولا أنظر إليه، يأتيك بالخبر من المتزودي ويأتيك بالأخبار من المتزودي، خلاص عندك ثقة أخبرك حصل كذا وحصل كذا، أنت ما أنت مباحث تحتاج تنظر إلى الحادث هذا، ما يحتاج، حصل كذا وكذا خلاص أخبرنا فلان بكذا وكذا وهو موطن ثقة، ولا أحتاج إلى أن أنظر إلى هذا الحادث كيف حصل وكيف قدم وكيف تأخر، والله ما أرغب فيه ولا أحبه أني أرى الصور هكذا وتفرج عليه. إيش الفرق بينك وبين التلفزيون؟ راح انظر في التلفزيون. لا التلفزيون سينكرون عليه. وفي الجوال مباح لينظر الحوادث هذه التي حصلت. ودخل التلفزيون وخلاص انتهينا. لكن جوال مخفي هكذا يجلس ربما يتفرج في غرفته على الحوادث في العالم. إيش حصل في العالم؟ يا أخي يحصل ما يحصل الحمد لله. هناك أشياء مقروءة تطلع عليها والحمد لله ما في شيء. أما المرئية فأنصحك بالابتعاد عنها. هذا إدخال شر على نفسك في بيتك وتطرد الملائكة بهذه الصور ويحل الشياطين في البيت. يعني ستلذذ لي بصور يريد يطلع على العالم. إيش يا أخي؟ عيب عليكم يا معشر السلفيين والله. وأعني به البعض ولا جل السلفيين يبغضون الصور. ربما داعي إلى الله يريد يطلع إيش يدور في العالم يجلس انظر مجل المحاضرة يحكيها تمام. يا أخي ما أبغي نحكي هذا. الحمد لله تكلم فيما ذكره الله من ترغيب وترهيب توحيد. وأنت تبغي تحكي الواقع إيش حصل في العالم وترى الصور وتقف عليها. قال يسلم عليك ماهر الفضلي وعلى الطلاب عليه وعليه السلام. هذا التساهل ما يخارجنا في المركز إذا علمنا. إذا علمنا بعض الأولاد يتساهل أو بعض إخواننا يتساهل هذا ما يخارجنا. شوفوا من الآن ما نريد صورة تدخل المسجد باختيارنا. ما نريد صورة باختيارنا ندخل المسجد نتفرج على الواتساب في المسجد. الذي نعلمه يتفرج على الصور في المسجد لنا موقف مع آخر. هذا ما هو طالب علم عندي أنا ضيع وقته في صور يتفرج عليها. وإذا صلى معاذرة التلفزيون حرام والهذا حرام وهو ينظر الصور ينظر الصور. قال بلال بدل التمر الرديء بالتمر البرني ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وأن هذا لا يجوز أنك تأخذ مقابل الرديء تمر جيد وتعطي أكثر تعطي أكثر من الرديء مقابل صاعين من الرديء مقابل صاع أو نصف صاع من الطيب. هذا لا يجوز حرام ربا. التمر بالتمر سواء كان رديئا أو غير رديء فلا تقول هذا جودة جيدة فإذا صاع بصاعين لأن هذا جيد وهذا ما هو جيد. صاع بصاعين تتفق أنت وهو حرام لا يجوز. ولا تقول هذا عيار 21 وهذا عيار 18 فنزيد قليلا حرام لا يجوز. الذهب بالذهب ولا يجوز التفاضل فيه أبدا. ولا التمر يجوز التفاضل فيه ولا البر ولا الشعير ولا الفضة ولا غير ذلك من أصناف ستة التي ذكرت في الحديث لا يجوز فيها التفاضل ولا النسيئة. قال شخص يذكر أنه يخاف على نفسه الفتنة في مخالطة لبعض محارمه وربما نظر إليها بشهوة فماذا يصنع تجاه نفسه؟ أولا يراقب الله سبحانه وتعالى. هذه محرم من محارمه ولا يجوز لك أن تنظر إليها بشهوة. وإذا خفت على نفسك فلا تخلو بها وإن كانت من محارمك ابنة أختك أو ابنة أخيك أو إلى آخر ذلك وهي ربما جميلة في غاية الجمال فتفتن بها فمثل هذه لا يصلح لك أن تخلو بها في البيت. وإنما إذا دخلت تكون مع أبيها مع أخيها وإن كنت من محارمك لأجل الفتنة الحاصلة بها. وننصحك بمراقبة الله سبحانه وتعالى فإن هذا الأمر هو الذي يدفع بك إلى الخير والبعد عن الشر. فالذي ننصحك تصنع كما تسأل فماذا يصنع تجاه نفسه؟ أولا أنه يراقب الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه النظرة الحاصلة بشهوة فهي محرم من محارمك. والشيء الآخر ننصحك أن لا تخلو بها ولا سيما وقد خشيت على نفسك الفتنة وإن كانت من محارم لا تخلو بها. قال هل ورد دعاء عند الخروج من الحمام؟ نعم علام الألباني يحسن غفرانك ولكن الوادعي ضعيف لأنه من طريق يوسف بن أبي بردة ولم يوثق من معتبر وثقه الذهبي ولم يوثق من سبق الذهبي من المعتبرين فالحديث ضعيف الإمام الوادعي رحمه الله وهكذا شيخنا يحيى. والعلماء الألباني يحسن ليوسف. قال إذا قام الرجل من النوم وهو جنب ولم يستطع أن يغتسل بالماء بسبب البرودة، فهل له أن يتيمم أو يذهب إلى الماء الحار؟ فإن كان سيدرك الصلاة ويذهب إلى الماء الحار يذهب إلى الماء الحار، يغتسل ويرجع، يغتسل ويرجع. وإن كان سيذهب إلى الماء الحار ويفوت عليه الصلاة ويخرج الوقت وهو في الماء الحار فلا. وأما الجماعة فالأمر الخطب أهون، إذا كان ستفوت الجماعة يذهب إلى الماء الحار ويغتسل، يغتسل ويصلي على طهارة كاملة، ولا يتيمم ويعدل إلى التيمم، ولا سيما إذا كان الماء الحار قريبا منه ويصل إليه بسهولة ودون مشقة، ودون مشقة. هذا إذا لم تكن هناك مدفئات في المركز، فيذهب إلى الماء الحار وهو قريب وليس بعيد. والله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء والماء قريب منه، وليس ثم مشقة قوية عليه بالذهاب إلى الماء الحار، وليست هناك مسافة محدودة في الماء هذا الذي يحدد ومتى يقال له ليس بواجد، ما هناك مسافة، وإنما يرجع العرف، ولا سيما مع وجود المواصلات هذه، ربما يصل إلى الجابية هذا من الحوض في 3 دقائق وهو بجانب الحوض، يذهب يغتسل ويرجع لمواصلاته إن كان عنده مواصلات. قال الإكراع على الظهور في التلفاز هل يجوز أن يطلع؟ فما أدري صورة الإكراه على الظهور في التلفاز هذا، هل أخذوه وربطوه وأتوا به على التلفاز قال انظروا صاحبكم، فهذا إكراه، هذا إكراه، أو قالوا له إما أن تطلع في التلفاز أو نقتلك، هذا إكراه، هذا إكراه. وأما إكراه الإخوان المسلمين فهذا ليس بإكراه، هذا باختيارهم، ويظنون أنه ما نستطيع أن نوصل الدعوة، نحن مضطرون ونحن مكرهون على هذا الشيء، وما نستطيع أن نبين الحق للناس إلا على الظهور على المرئيات وعلى مثل هذه الشاشات، وإلا الدعوة تذهب. هذا إكراه الإخوان المسلمين، إكراه شيطاني، فإن هناك وسائل أخرى لنشر العلم ونشر الخير، وما ألجئنا إلى هذه الوسيلة حتى نقول مضطرون مكرهون، هذا مو صحيح. ولكن إن هددوك بالقتل وإلا الطلوع فنعم إكراه، أو ربطوك وأتوا بك هذا إكراه، وأنت من تراضي بالطلوع. ما تذهب تصور لي مع بعض المسؤولين، تذهب تصور مع بعض المسؤولين وبعدها العمامة كذا وما تريد حد يعرفك، يا أخي اتقوا الله، اتركوا هذا، هذا فتح أبواب شر على أنفسكم ولا يليق بكم. هكذا يستدل ما يريد، من الذي جاء بك لهنا؟ إيش الذي جاء بك لهنا حتى تأتي وأنت تعرف أن شأن المسؤولين تصوير؟ إيش الذي جاء بك؟ ما أدري كيف يعني، إيش من تأويلات؟ وبعدها تحتاج تخرج إلى تخرج ورقة، وأنا والله مكره ومدري إيش، وأنا راضي بهذا، وأنا أبرأ إلى الله وأتوب إلى الله. أخي من البداية أنا ما أدخل عندهم يا أخي، ما أدخل عند هؤلاء، ولله الحمد ابتعد تماما. إلا إذا كان ما تدري أن ثم كاميرا هذا شيء آخر، وإلا خرجت عرفت الكاميرا السلام عليكم، نحن هذه الأمكنة لا ندخلها، الله نهانا عن هذا، والله حرم علينا التصوير، والله يكون لك شأن عندهم، يكون لك شأن عظيم عندهم، يعرفون أنك صاحب دين، تريدون أن نجالسكم، تريدون أن نجلس معكم لهذا الأمر، هذا تبعد، هذه أولا ابعدوها عنا لا نريد نراها، لأن الله حرم الصور ورسوله حرم الصور، ورسوله حرم هذا الشيء المنكر. أما جلوس تقول لي مكره هذا مو صحيح، والله يخرج، خرج وأنت عزيز مرفوع الرأس، وهم إذا رأوك خارج وأخوك خارج وفلان خارج يقول يا جماعة ما لكم، يقول هذا اللي أخرجتنا، هذه التي أخرجتنا، بعدوها، تريدون أن نجلس بعدوها. من الذي قال إذا رأيت الرجل يتكرر على أبواب السلاطين فهو لص؟ ها، من الذي قال إذا رأيت الرجل يتكرر على أبواب السلاطين فهو لص؟ ها؟ لا، عند من؟ سفيان رحمه الله، سفيان الثوري يقول إذا رأيت الرجل يتكرر على أبواب السلاطين فهو لص، فاعلم أنه لص. وش معك داخل خارج عليهم؟ ما هم أموال السلاطين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب عن ابن عون وابن سيرين، وأخذك ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. ما أحسن هذه الأبيات، لمن هذه الأبيات؟ لابن مبارك عاتب بها من؟ من علي. هذا يضرك، يقول له أنك تدخل على هؤلاء. أين رواياتك فيما مضى ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ أين هذه الروايات التي كنت ترويها عن ابن سيرين وابن عون، والدرس الجميل الذي كنت تلقي علينا درس علمي مفيد أنكم احذروا من أبواب السلاطين فهي مضرة عليكم، وهم ربما يفتنونكم ولا يعطونكم إلا بمقابل، لا بد أن يسلبوا منك شيئا. وإن هذا يا فلان، ما أحسن هذا العتاب، الله عتاب جميل من عبد الله بن مبارك، وتناقله الناس على أنه مصيب، ما هو على أنه ليش يتكلم عليه وليش تقول فيه كذا وكذا. يا أخي صاحب الحق يقبل الحق ولو كان مرا ولو كان فيه شيء من التخشين. صاحب الحق يقول جزاك الله خيرا نصحتني مشكور، أما هذا عميل، هذا يخدم الرافضة وهذا يخدم الجهة الفلانية. من قال لك يا أخي يخدم الجهة الفلانية؟ نصحك وإذا الله خيرا أنه نصحك بهذه النصيحة الطيبة، أنك تترك المجالسة كذا وكذا والجهات الفلانية. هذا ما هو دين السلفيين، الجلوس مع أولئك الذين أشرنا إليهم وتكرار الدخول عليهم والخروج أبدا. نحن الذي تعلمناه من أسلافنا وعلمائنا ترك أبواب السلاطين، وأننا لا نتكرر عليهم إلا لمصلحة لابد. فلذلك ذموا الزهري على جلالته، ذموا الزهري على جلالته، رجل جليل في غاية الجلالة عند أهل العلم، ولكن فضلوا عليه غيره لأن غيره ما يدخل على السلاطين وهو يدخل على بني أمية، مع أنه نزيه رحمه الله وغفر الله له. فلما قال له بعض لات أمور بني أمية في من أنزلت هذه الآية الذي تولى كبره ودخل قبل أناس، قالوا نزلت في عبد الله بن أبي الذين قبله، قال لا نزلت في علي بن أبي طالب، قال الأمير أعلم، خرجوا الأمير أعلم وخرجوا. وإيش يقولون له؟ فدخل الزهري فقال في من نزلت والذي تولى كبره؟ قال نزلت في عبد الله بن أبي، قال لا نزلت في علي بن أبي طالب، نزلت في علي بن أبي طالب. فغضب الزهري جدا من هذا الكلام، وأنها نزلت في عبد الله بن أبي وليست في علي بن أبي طالب. وإيش كلمة المشهورة يا أخوان نسيتها الآن؟ لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، هو منادي من السماء وحي يقول الكذب حلال كذبوا ما كذبت وتورع عنه، لأنه مباح فقط مباح، وأنا ما أريد هذا المباح الذي فيه شيء من هذا. سبحان الله. فالتكرار يا أخوان، تكرار الدخول على ولاة الأمور يضر، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، حتى الصالحين يضرك، يضرك فضلا عن غيرهم، حتى الدخول على الصالحين منهم يضرك، لأن بيدهم دنيا فتنة، بيدهم دنيا والدنيا فتنة. وما تركت فتنة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام وفتنة أمة مال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. هم يحذرون من الصالحين حتى لا تدخل عليهم، لأنهم معهم مال يا أخي ربما يستملونك به، فابتعد. أحسن السلام والمغنم هو الابتعاد. الحمد لله، الحمد لله. القناعة طيبة يا أخوان، القناعة طيبة، ولا يأتيك الشيطان من جهات طيبة ومباحة وجيدة ويوقعك في الشر من جانب آخر، ويلبس عليك دينك وأنت سلفي، قد تعلمت السلفية وارتضعت من لبانها ونشأت عليها، ونشأت عليها ونشز عظمك عليها من هذا اللبن الطيب. ثم بعد ذلك يأتيك من جوانب يقول هؤلاء لابد أن نقف صفا أمامهم، فإذا بهم ميعوك من جانب آخر ويسلبون عليك سلفيتك شيئا فشيئا حتى يضيعوك، وإذا ضيعوك خلاص أتوا بغيرك. إذا رأوا أن الكرت احترق كما يقال يأتوا بآخر سلفي آخر مقبول يكون مقبولا عند الناس، لأن هذا السلفي قد احترق الكرت عند السلفيين حقه، تجيبوا لنا واحد آخر، وهكذا حتى ينتهوا منا وينتهوا من دعاتنا ويحرقوا دعاتنا. أخي ما أدري كيف الغفلة هذه، خليك إن كانوا لابد واحد من عادي أولئك الأبطال ساك لك مكان وزاك الله خيرا، لا تذهب إلى الجهات تلك، واحد من عادي الأبطال وكن قاتل وبس، ولا تذهب إلى الجهات الأخرى تلتقي بزيد تلتقي بعبيد. ويحصل مهاترات في هذه الوسائل، هذا عميل وهذا يسبه وهذا يشتمه، وصرنا ما نقبل النصح. من الذي قال كان الناس يفرحون إذا قيل لأحدهم اتق الله، وأما الآن فصاروا يتكدرون؟ كان الناس يفرحون، أدركنا الناس وهم يفرحون إذا قيل لأحدهم اتق الله، وأما الآن فيتكدرون. سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وصدق والله، الآن تقول لفلان اتق الله يقول لك ايش فعلتنا يا أخي، ما في شيء، اتق الله يا أيها النبي اتق الله، أو ذكرك بعض الأشياء تجد يتمعر وتجد يتكدر، ليش تقول له اتق الله؟ والله يقول للنبي يا أيها النبي اتق الله، وهكذا يخاطب المؤمنين اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كم من الآيات التي فيها خطاب هؤلاء الفضلاء وذروتهم الصحابة، والآن صار الناس يتكدرون من اتق الله، وش هذا؟ قال لك أخوك اتق الله، جزاك الله خيرا ذكرك بالله سبحانه وتعالى.